الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس أصول الفقه، الدرس 27 في كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وتكلمنا في آخر مرة يوم الجمعة على القسم الثالث من الأحكام الوضعية التي وضعه الله سبحانه وتعالى سببا وشرطا ومانعا لهذه الأحكام الشرعية، فتكلمنا عن الشرط وهو القسم الثالث، إلى أن وصلنا إلى الصفحة 13 بعد 200 من الجزء الأول، وهو إطلاقات الشرط. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير وما بعدها: إذا علم ذلك فللمشروط 3 إطلاقات. هناك شرط ومشروط: شرط الصلاة، الوضوء، والمشروط هو الصلاة. فالوضوء شرط والمشروط الصلاة. فقال: وإذا علم ذلك فللمشروط 3 إطلاقات، كما قالوا: فإن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، فإن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، كمسألة الوضوء والصلاة. قال: الأول ما يذكر في الأصول هنا مقابلا للسبب والمانع، في سبب وفي مانع. المانع الحيض والنفاس يمنعان المرأة من الصلاة وكذلك من الصيام، والسبب هو الموصل لما تريده، فالنصاب سبب للزكاة، وحولان الحول شرط لها، فإذا كان السبب والشرط كانت الزكاة، إلا أن يمنعها مانع وهو الدين الذي يؤدي إلى منع الزكاة. فقال: الأول ما يذكره في الأصول أو يذكر في الأصول هنا مقابلا للسبب والمانع، وفي نحو قول المتكلمين: شرط العلم الحياة. شرط العلم الحياة، لابد من الشرط أن يكون هناك حياة لهذا العلم. وقول الفقهاء: شرط الطهارة الصلاة، وشرط صحة البيع كذا، كما بينا في فقه البيوع، وهذا هو الذي يذكر هنا تعريفه. الثاني الشرط اللغوي، والمراد به صيغ التعليق إن وإذا ونحوها من أدوات الشرط. في مسألة إن دخلت الدار فأنت طالق، فهذا طلاق معلق على دخول الدار، فإن دخلت وقع الشرط، فإن دخلت وقع الشرط، إن دخلت الدار فأنت طالق، ونحوها من أدوات الشرط. وهو ما يذكر في أصول الفقه في المخصصات للعموم، نحو: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. فالإنفاق هنا يكون مع وجود الحمل بالنسبة للمرأة. وقال: ومنه قولهم في الفقه: الطلاق والعتاق بشرط، الطلاق والعتاق بشرط، ونحوهما نحو إن دخلت الدار فأنت طالق أو حرة. وقولهم: لا يجوز تعليق البيع على شرط ونحوه، فإن دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق شرطا شرعا ولا عقلا، بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة. هنا مسألة قولهم إن دخلت الدار فأنت طالق، قالوا: فإن دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق شرعا ولا عقلا، ولكن هنا الشرط في ماذا؟ في الشرط الذي ألزمه المطلق على نفسه، فهو ليس شرعا ولا عقلا، إنما هو من المكلف الذي قال لزوجتي هذا. فهذا فرق بين الشرط اللغوي وبين الشرط الشرعي. وبينا قبل ذلك الشرط العقلي. قال: وهذا كما قال القرافي وغيره يرجع إلى كونه سببا يوضع للمعلق حتى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. يبقى المسألة هنا كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فهنا هو ألزم نفسه، لو ذهبت إلى بيت فلانة فأنت طالق، إلزام من المطلق، فهو شرط لغوي. أما الشرط الشرعي كمسألة وجوب غسل الجنابة لصحة الصلاة، وكذلك الوضوء أو التيمم عند عدم وجود الماء. فقال هنا: يرجع إلى كونه سببا يوضع للمعلق حتى يلزم من وجوده الوجود، إن دخلت فطلقت، دخلت الدار فطلقت، فإن لم تدخل لم تطلق، حتى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ووهم من فسره هناك تفسير الشرط المقابل للسبب والمانع كما وقع لكثير من الأصوليين. الثالث: جعل شيء قيدا في شيء، كشراء الدابة بشرط كونها حاملة، وأحل الله البيع، فبين البائع والمشتري ما يريده المشتري، أريد سيارة كذا، أريد ناقة كذا حامل أو بقرة كذا، هذا على حسب الشروط التي يتفق عليها المتعاقدان. فقال: جعل شيء قيدا في شيء، كشراء الدابة بشرط كونها حاملا، وبيع العبد بشرط العتق، وهو المراد بحديث: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. الحديث في البخاري ومسلم، فنهاية الحديث: كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي تخالف الكتاب والسنة. لذلك في حديث الترمذي وقال حسن صحيح: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. كل شرط يلتزم به المتعاقدان هو شرط جائز، والأصل في الأشياء، الأصل في المعاملات الحل وعدم الحرمة. كل شرط جائز إلا إن أتيت بشرط يخالف الكتاب والسنة. قال: ونحو ذلك. وهذا الثالث يحتمل أن يعاد إلى الأول بسبب مواضعة المتعاقدين كأنهما قال: جعلناه معتبرا في عقدنا، كما يقول أهل الحقوق: العقد شريعة المتعاقدين، ما أحله الله، العقد شريعة المتعاقدين، أنتما متعاقدان واشترطتما على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا واتفقتما على هذا العقد، فهذه العقود سارية ما دامت ليس فيها تحليل حرام أو تحريم حلال. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. طيب، فقال: جعلناه معتبرا في عقدنا يعدم بعدمه، وإن ألغاه الشرع لغي العقد، لأن الأصل للشرع للكتاب والسنة، وإن اعتبره لا يلغى العقد. في المسائل والشروط التي لا تخالف الكتاب والسنة، بل يثبت الخيار إن أخلف كما نقل ذلك في الفقه. ويحتمل أن يعاد إلى الثاني كأنهما قال: إن كان كذا فالعقد صحيح، وإلا فلا، على نفس الشروط التي يشترطها المتعاقدان. إذا عرفت ذلك فالمقصود هنا هو القسم الأول اللي هو الشرط اللغوي، وقد اشتهر تعريفه بما ذكرناه أولا. ثم انتقلت إلى أقسام الشرط، فقال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة وما بعدها: الشرط على أضرب، أي على أنواع، عقلي ولغوي وشرعي. فالعقلي كالحياة للعلم، فإنها شرط له، إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي. يبقى ده الشرط العقلي كما بينته قبل ذلك. فالحياة يلزم من انتفائها انتفاء العلم، يبقى ده شرط عقلي بديهي معروف. إذ ثم قال: إذ الجسم بدونها جماد. الجسم بدون الحياة جماد، عندما يموت الإنسان في لحظة يموت انتهى أمره، فأصبح جمادا لا يتحرك ولا يتكلم ولا يتنفس. وقيام العلم بالجماد وقيام العلم بالجماد محال طبعا. نعم، لا يلزم من انتفاء العلم انتفاء الحياة كما في الحيوان البهيم. قال: لا يلزم من انتفاء العلم انتفاء الحياة. الحيوان ليس عنده علم ولا يفهم ولا يعقل، فقال: نعم، لا يلزم من انتفاء العلم انتفاء الحياة. مسألة اللازم والملزوم كما في الحيوان البهيم. وبسبب ذلك أن الشرط لازم للمشروط، وبيتكلم دلوقتي عن القضية إيه؟ الشرط الشرعي، فيبين لك الشرط العقلي والشرط اللغوي والشرط الشرعي حتى تفهم وتعلم الصورة متصورة تصورا صحيحا. فقال: وبسبب ذلك أن الشرط لازم للمشروط، والقاعدة العقلية أن الملزوم ينتفي بانتفاء لازمه، شرط ومشروط، ولا يلزم انتفاء اللازم بانتفاء ملزومه كما في المثال في الحيوان البهيم ليس عنده علم، وليس هناك تلازم. فانتفاء العلم لا يلزم من انتفاء العلم انتفاء المعلوم وانتفاء الحياة. ولكن هذا في حقيقة الحقيقة استدلال على الشيء بنفسه، إذ للسائل أن يقول: ولما قلتم إن الشرط لازم للمشروط؟ إن الشرط لازم للمشروط، وانتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء المشروط. انتفاء الوضوء يؤدي إلى انتفاء الصلاة، يصلي من غير وضوء صلاته باطلة. قال: فإن هذا هو قولكم، الشرط يلزم من انتفائه انتفاء مشروطه، كما يقال: اللازم ما يلزم من انتفائه انتفاء الملزوم. وإنما سمي هذا شرطا عقليا. ليه؟ لأن العقل أدرك لزومه لمشروطه وعدم تصور انفكاكه عنه، لا ينفك عنه، هو متلازم. الشرط لابد مع المشروط كما مسألة الوضوء والصلاة. كما أدرك لزوم الحياة للعلم والشرط اللغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق. الطلاق الشرعي يقول لها: أنت طالق، قضي الأمر وانتهى. أما قوله: إذا فعلت كذا فأنت طالق، إذا قلت كذا فأنت طالق، هذا من عندي ومن عندي كل زوج. أما مسألة الشرط الشرعي فهذا أمر آخر، كدخول الدار لوقوع الطلاق أو العتاق المعلق عليه. وفيما إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو لأمته: إن دخلت الدار فأنت حرة، فدخول الدار شرط لوقوع الصلاة والحرية ولازم له، لابد. أنت فعلت شيء وأقسمت عليه، إما أن تفي وإما أن تكفر عن يمينك إن أردت التهديد. يعني مثلا قول المطلق: لو رحت لأبوك أنت طالق، لو رحت فلانة أنت طالق، ونوى الطلاق فهذا شرط معلق، لا يقع الطلاق إلا بوقوع ما حدث من المرأة التي خالفت زوجها. ولكن إن قال لها تهديدا ولا يقصد ولا ينوي الطلاق فهذا ليس بطلاق، فإن لم تفعل فعليه أن يكفر إطعام 10 مساكين وطلاقه لم يقع. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنا ما نوى الطلاق، وهذا غالب الناس، 99% من المصريين في طلاقاتهم لا يريدون طلاقا، والزوجة لم ترد في ذهنه أصلا، ولكن اعتاد الناس على ذلك. فكان من تيسير وحنيفية الحنيفية السمحة للديانة الإسلامية أن هذا لا يقع طلاق، لأنه لا يريد ولا ينوي، ما نوى وما أراد. طيب، قال: حتى إنه ما دام الدخول منتفيا فالطلاق والحرية من منتفيان، وإذا وجد المدخول وجد الطلاق والحرية والشرط الشرعي كالطهارة للصلاة، فإنه يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء صحة الصلاة. خلاص، الصحة هنا من الشارع، من الله سبحانه وتعالى. أما مسألة الطلاق بهذه الصورة فهذا من المكلف، ولا يلزم من وجودها وجود صحة الصلاة لجواز انتفاء شرط آخر. الشرط الآخر يؤدي إلى الفساد، فساد الصلاة. ما فهمت يعني. هو يستدرك عليهم ويرد. والمسألة هنا كالطوفي وأي فقيه أو أصولي بينقل الأمر، ثم إن حدث شيء يخالفه يستدرك. أنت بتتكلم على أن السطر بالضبط في الفقرة دي، ولما قلتم، هو ده بيبقى استدراك، يبقى مسألة ولما قلتم، هذا يتحاور بين اثنين أو خصمين، فقالوا ولما قلتم إن الشرط لازم للمشروط، فإن هذا هو قولكم. هو بيحاور لما بيتكلم في مسألة شرعية أو أصولية يأتي بالقول الآخر ويرد. تكلم، قل ماذا تريد. أمر ماذا؟ مسألة العلم والحياة. ما لهم؟ يعني مسألة قوله لا يلزم من انتفاء العلم انتفاء الحياة، تقصد هذا؟ طيب، لا يلزم من انتفاء العلم انتفاء الحياة لماذا؟ كما في الحيوان البهيم، لأن الحيوان البهيم ليس عنده علم، فهو قال هنا لا يلزم من انتفاء العلم انتفاء الحياة، فهو حيوان ليس عنده علم وعنده حياة، فهنا لا يلزم انتفاء العلم انتفاء الحياة، لأنه الحياة موجودة في الحيوان. ده اللي انت تقصده ولا تقصد حاجة؟ طيب، ما هو هذا هكذا. فقال بعد ذلك ولما قلتم، نكمل الكلام، وبسبب ذلك أن الشرط لازم للمشروط، والقاعدة العقلية أن الملزوم ينتفي بانتفاء لازمه في مسألة الشرط والمشروط، هو الملزوم ولازمه الشرط والمشروط، ده في مسألة الصلاة. إذا انتفى الوضوء والجنابة انتفت الصلاة. فهنا يقول ولا يلزم انتفاء اللازم لانتفاء ملزومه، لكن هذا في الحقيقة استدلال على الشيء بنفسه. فإذا قال للسائل أن يقول قال قال هذا في الحقيقة استدلال على الشيء بنفسه، إذ للسائل أن يقول ولما قلتم، هو بيطرح سؤال، إن الشرط لازم للمشروط، فإن هذا هو قولكم، الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، وهذا متفق عليه، كما يقال اللازم ما يلزم من انتفائه انتفاء الملزوم. فهنا قول انتفاء اللازم انتفاء الملزوم تعارض مع الصورة الذي ذكرها، وهي ونحن نعم لا يلزم من انتفاء العلم انتفاء الحياة. بماذا؟ كما في الحيوان البهيم، مسألة الانتفاء قد لا يكون كذلك كانتفاء الشرط بالمشروط، لا، في صورة أخرى، صورة العلم عند الإنسان والحيوان. فهنا الحياة بدون علم وهنا علم مع الحياة. طبعا ذكر لك هذا المثال للبيان، ده في حالة مسألة الأصل انتفاء اللازم بانتفاء الملزوم وانتفاء الشرط بانتفاء المشروط. فلما ذكر مسألة الحيوان الأمر اختلف بيبين. نعم. طيب طيب تنبيه. وللشرط قسم رابع وهو العادي كالغذاء للحيوان، والغالب فيه أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة غير مسألة العلم يا محمود، ده لابد منه. فذكر في نفس المسألة هكذا، والغالب فيه أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة، ومن وجوده وجودها، إنسان لو ما كلش هيموت، إذ لا يتغذى إلا حي. فعلى هذا غير الجماد يعني، فعلى هذا فالشرط العادي كاللغوي، هو يفصل لك أنواع الشروط في أنه مضطرد ومنعكس. قلنا الاضطراد وجود العلة بوجود الحكم، والعكس وجود عدم وجود العلة بعدم وجود الحكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهذا هو الطرد والعكس كما عند الأصوليين، ويكونان من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط. ولهذا قال بعض الفضلاء الشروط اللغوية أسباب، لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، بخلاف الشروط العقلية الأمر يختلف. فهو هنا فإنه لا يلزم من وجودها الوجود، الشروط أنه يلزم من وجودها الوجود كمسألة الشروط اللغوية إن دخلت الدار إذا فعلت كذا وهكذا، ومن عدمها العدم بخلاف الشروط العقلية كما بينا في المثال. بيان ما يسمى بشرط الحكم وشرط السبب. وقال المردوي في التحبير قوله فإن أخل عدمه بحكمه بحكمة السبب فشرط السبب، زي إيه؟ كالقدرة على تسليم المبيع، في مسألة البيع والشراء أنت تتعاقد على شيء تستطيع وتقدر على تسليمه ونقله وما شابه، وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم كالطهارة للصلاة. هذا كلام المتن بتاع المرداوي ثم بيشرح. قال هذا الشرط على ضربين نوعين، أحدهما ما يسمى شرط السبب والثاني يسمى شرط الحكم. فالأول ما يكون عدمه مخلا بحكمة السبب كالقدرة على تسليم المبيع، قال ما يكون عدمه مخلا بحكمة السبب، أنت لا يكون هذا عندك إلا أن تضبط الأمر وتعلم به خلل أم لا، كالقدرة على تسليم المبيع ونحوه، فإنها شرط البيع الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة، أنت ستبيع شيئا وتأخذ ثمنه، فلا بد لهذا الشيء المباع أن تستطيع أن تسلمه وبه يثبت الملك. قاله ثبوت ثبوت الملك المشترك أو مشتمل على مصلحة، لثبوت الملك المشتمل على مصلحة، وهو حاجة الانتفاع بالمبيع، دي العلة من البيع، وهي متوقفة على القدرة على التسليم، يبقى الانتفاع والتسليم، ولا يكون الانتفاع إلا بالتسليم. فكان عدمه مخلا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع للمنفعة وللقدرة على أخذها، والثاني ده بالنسبة لشرط السبب، والثاني ما اشتمل عدمه على حكمة تقتضي نقيض حكمة السبب مع بقاء حكمة السبب، يعني ايه؟ كالطهارة في الصلاة، فإن عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة وهو العقاب، فإنه نقيض حصول الثواب. قال: كالطهارة في الصلاة، فإن عدم الطهارة حال القدرة هو يستطيع، ليس بعاجز، حالة القدرة على الطهارة عليها مع الإتيان بالصلاة وهو لم يأتي بالوضوء وهو قادر، يقتضي نقيض حكمة الصلاة. إيه هو بقى؟ أنه فعل الصلاة بدون وضوء فهناك عقاب، فإنه نقيض حصول الثواب. فأنت لو فعلت الصلاة بالطهارة فصلاتك صحيحة، أما إن فعلتها وأنت قادر على الطهارة ولم تفعلها فهذا يأثم. هذا شرط الحكم وشرط السبب بالمثال الذي يوضح المعنى. ثم قال المرداوي: والشرط اللغوي أغلب استعماله في السببية العقلية، نحو إذا طلعت الشمس فالعالم مضيء، وهذا أمر بدهي عقلي يعلمه الجاهل والمتعلم. والسببية الشرعية كقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فهنا سبب العقلي والسبب اللغوي والسبب الشرعي. فهنا قال: والسببية الشرعية كقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا شرط. فإن طلوع الشمس سبب وضوء ضوء العالم عقلا، والجناية سبب لوجود التطهير شرعا، الذي يسرق له كذا، والذي يقتل له كذا، والذي يغتصب له كذا. فقال: والجناية سبب لوجود التطهير، فهذه التطهيرات بالزجر والعقاب الذي يمنع العاصي والجاني أن يتعدى على الناس. واستعمل لغة في شرط لم يبق للمسبب سواه، أي يستعمل في الشرط الأخير، وذلك مثل قولك: إن تأتيني أكرمك. فإن الإتيان شرط لم يبق للإكرام سواه، الكلام بين. فقال: وذلك مثل قولك إن تأتيني أكرمك. فإن الإتيان شرط، ليس هناك شرط آخر، لم يبق للإكرام سواه، لأن اللفظ باين، لأنه إذا أدخل الشرط اللغوي عليه، علم أن أسباب الإكرام حاصلة لكن متوقفة على حصول الإتيان، يبقى سبب الإكرام عندما يأتي. فقال: إن تأتيني أكرمك. طيب، ثم قال: فروق تتعلق بالعلة والشرط. احنا تكلمنا في اللقاءات السابقة عن مسألة العلة وعلة العلة والعلة المركبة، كل هذا فصلناه. فروق تتعلق بالعلة والشرط. قال الطفي في شرح مختصر الروضة: الفائدة الثانية في فروق تتعلق بالعلة والشرط، منها أن الشرط وجزءه وجزء العلة كل منهما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فهي تلتبس. والفرق أن مناسبة الشرط وجزءه في غيره ومناسبة جزء العلة في نفسه، مثاله الحول اللي هو حولان الحول بعد إكمال النصاب، حولان الحول يعني سنة كاملة، مثاله الحول. فمناسبته في السبب الذي هو النصاب، الحول شرط والنصاب سبب، في السبب الذي هو النصاب لتكميله الغنى الحاصل به بالتنمية، جزء العلة الذي هو النصاب مناسبته في نفسه من حيث إنه مشتمل على بعض الغنى، فالعلة وجزءها مؤثران. يعني إيه؟ هناك شرط ونصاب، وعلة الزكاة مواساة الفقراء، فهذه العلة تكتمل كما قلت قبل ذلك بالعلة الجامعة المركبة من الشرط والسبب ومنع المانع اللي هو الدين. فهنا النصاب بحصول المال في يدك قبل حولان الحول هذا جزء من العلة، علة الزكاة وإعطاء الزكاة للفقراء جزءها، جزء العلة النصاب اللي هو السبب، والجزء الثاني الشرط وهو الحول وحولان الحول، فجزآن يكتملان بوقوع الزكاة. فإن حدث مانع من الدين انتفت الزكاة وانتفت العلة ورفعت العلة، لأن الرجل أصبح مدينا فليس هو بغني ولكنه فقير، هذا معنى الكلام. قال وجزء العلة الذي هو النصاب مناسبته في نفسه من حيث إنه مشتمل على بعض الغنى، ما هو بالنصاب 85 جرام عيار 21 وما يوازي تقريبا الآن 60,000 أو 55 وما شابه، ها 85 قلت 30 لا 85 طبعا. المهم فهنا قال لك هذا جزء من العلة اللي هي ايه اكتمال المال فأصبحت غنيا. طيب حولان الحول تأكيد على صحة النصاب، بمعنى النصاب قبل أن تدفع القيمة التي عليك 2.5% لابد أن يجلس المال معك سنة 12 شهر قمري 12 شهر لم ينقص من النصاب جنيها. فلو كان حولان الحول أتم ولكن قبله بشهر أو يومين أو أسبوع نقص من مالك 1,000 أو 2,000 لا يجب عليك الزكاة، ولكن تستحب إن أردت، ولكن إن نقص النصاب فهنا جزء العلة لم يكتمل، يبقى جزآن النصاب وحولان الحول. فقال هنا في نفسه من حيث إنه مشتمل على بعض الغنى، هو بيفصل لك مسألة العلة كما بيناها وكلام في غاية الأهمية المرة السابقة، جزء العلة وعلة العلة والعلة المركبة حتى يكتمل الحكم الشرعي. احنا بنتكلم على أي مسألة شرعية والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه قاعدة كلية أصولية متفق عليها ومجمع عليها لا خلاف فيها. فلكي يستقيم لك أمرك وفتواك في دين الله لابد أن تعلم هذه المسائل التي جمعتها في هذا الكتاب الكبير في علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، الاستنباط الترجيح والفتوى ومعارضة الأدلة والضعيف من الصحيح والمطلق من المقيد كما قلنا مرارا. ماذا؟ عدم الدين. لا لا لا، هو مثلا هو يدخل مثلا القوت ليشتري مثلا السياره او نعم مساله يصرف ام يدخل، هو يدخل مثلا القوت نقود اخر على نصاب. لا لا لا لا، لو ارتبط بشريه مثلا هو يقبض الشريه، نعم نقود في قل مره اخرى، رجل يعمل، رجل يعمل نعم ويقبض شهريه شهريه نعم نعم وحول السنة ووجد في النصاب نعم ويقبض الزكاة من هذا النقود. طيب هو علة المال أنه يشتري بيت، نعم في هذه الحالة لا زكاة عليه إن كان هذا في احتياج، لكن لو زيادة على الأمر وليس هناك حاجة له الزكاة لابد. ماذا؟ هو يدخل مثلا نقود ليشتري بيتا. يعني هو يحتاج إلى البيت، ففي حالة الاحتياج تسقط عنه الزكاة لأنه في حالة ضرورة وحاجة. أما المال الزائد، أنا عندي بيت فأردت أن أشتري بيتا آخر أو سيارة، في هذه لو كانت سيارة، السيارة أيضا ليس عليها، نعم كما في حديث صحيح البخاري ومسلم أنه ليس على الرجل في الخيل ليس عليه صدقة. فهنا على حسب الحاجة، بمعنى أنا عندي جزء من المال جعلته لبناتي، في هذه الحالة خصصت هذا الأمر للزواج، فهذا خارج عن مسألة الزكاة، لأنه وكأنك وهو كذلك، وكأن الرجل وهب هذا من المال من ماله لابنته لتهيئتها للزواج، ففي هذه الحالة هذا يخرج من جملة ما عندك من المال. وهذه المسألة فصلتها تفصيلا على ما قال. هذا الذي تقصده؟ نعم. وهي المسألة يعني حتى مسألة حديث البخاري في مسألة الخيل اللي هو يوازي مثلا السيارة، أيا كانت هذه السيارة، كل إنسان على حسب حاله، على حسب حاله الاجتماعي، فقد يشتري الرجل مثلنا سيارة بعشر تلاف 12,000 وما شابه، وقد يشتري رجل سيارة باتنين مليون، فالمسألة نسبية، واخد بالك؟ حتى الاتنين مليون ليس عليها زكاة، ولكن القضية هنا لابد أن يؤخذ في عين الاعتبار مسألة الإسراف، مسألة مهمة. ولكن بعض الناس غني للغاية، فمسألة 2 مليون سيارة بالنسبة له لا شيء، وهذا يراعيه الشارع. حتى مسألة اللؤلؤ والمرجان والأحجار الكريمة، هذه تدخل في الملايين ولكنها ليس عليها زكاة، تاخد بالك؟ ونظروا للعلة، علة الفقير عندما يرى معك الذهب، الفقير يعلم أن هذا ذهب، أما لو معك أحجار كريمة قد تكون هذا الحجر الكريم الصغير يبقى في إصبعيك قد يكون 50 مليون، وهذا ليس عليه زكاة. ولكن إن نض المال أي كان سلعة ثم سال المال بيدك، في هذه الحالة هذا المال موجود عندك، أو كنت تبيع هذه الحجر الكريم عروض تجارة، يدخل الزكاة حتى لو كانت معك هذه الأحجار الكريمة فترة من الزمن، فإن بعتها دفعت زكاتها على طوال هذه السنين إن كانت معك مستقلة يعني. فالنظر إلى العلة هنا، يعني أنت تقول سبحان الله اللي عنده ذهب 85 جرام ذهب عليه زكاة، وعنده لؤلؤة تجيب له 50 مليون مع لها الزكاة، فالمسألة يعني تحتاج إلى العلة التي دل عليها الشارع، لأن مسألة العلل تختلف باختلاف قدرة العالم على استخراج العلة. العلة التي يقوم عليها الحكم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الخمر مسكرة والعلة بينة في الإسكار الذي يذهب العقل، إن تحولت الخمر إلى خل وأصبحت غير مسكرة العلة انتفت. فدائما ينظر إلى العلة، والعلة التي يقوم عليها الحكم. فهنا علل في الكتاب والسنة معلومة بالتنصيص ومجمع عليها، هذه لا خلاف فيها. أما مسألة العلة المختلفة وتختلف باختلاف الأشخاص والأنظار، ففي هذه المسألة ننظر، لأن القاعدة المعلومة التي أذكرها مرارا مسألة الأصل عدم التكاليف، براءة الذمة من التكاليف، البراءة الأصلية. فهنا عند الاختلاف في العلة يقوم الحكم الشرعي، فإن كان هذه العلة كانت هذه العلة باختلاف الفقهاء توقفنا. الأصل عدم التكاليف في مسألة الأصناف الربوية الستة. اختلف الأئمة الأربعة هل العلة فيها الاقتيات والادخار ولا الطعم ولا غير هذا أو الوزن أو الكيل، كل هذا فيه خلاف. ولذلك حسم ابن حزم وكذلك الصنعاني قال ليس هناك علة يقام عليها حكم شرعي، لأنه حكم تقول حلال وحرام. قال وجاء للمبالغة ممنوع ومناع. طيب وامتنع من الأمر كف عنه، وما منعته الشيء بمعنى نازعته، وما منعته الشيء بمعنى نازعته، وتمنع عن الشيء وامتنع بقومه وتقوى بهم كما قال في عز ومنع. قال زركشي في البحر المحيط الثالث الحكم على الوصف بكونه مانعا، والمانع عكس الشرط. ليه؟ وهو ما يلزم من وجوده وهو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم. المانع يلزم من وجوده عدم وجود الحكم. الدين منع الزكاة، والحيض منع الصلاة والصوم، كالدين في مع الوجوب وجوب الزكاة، والأبوة مع القصاص، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بولده. هذا الحديث غالب أهل العلم ضعفوه، لكن الحديث حسنه الحافظ في التلخيص الحبير وهو فعلا يحسن، وكثير من الفقهاء غالب الفقهاء يقولون بصحة هذا الحديث. فهنا قال والأبوة من القصاص، لأن الأب الأصل أنه لا يقتل ولده، قد يحدث في حالة غضب فأدى الغضب الشديد إلى موته من غير عدوان ولا تعمد. فلذلك نظروا إلى العلة أن الله سبحانه وتعالى جعل الوالد سبب الولد، والأصل أن الوالد لا يسعى في الدنيا إلا لمصلحة أولاده، فعندما يقتل ولده يقينا أو شبه اليقين أنه ما تعمد هذا. فلذلك كان هذا الحديث لا يقتل الوالد بولده، فهذا مانع. ووجه العكس فيه أن الشرط ينتفي الحكم بانتفائه، ولكن كنقول نسأل الله العفو والعافية، الفطر فسدت، والناس في غاية البعد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نرى في يومنا هذا كثيرا ما نسمع ونرى بالصوت والصورة عما حدث من قتل الولد لأمه أو لأبيه أو كذا وكذا وكذا، مسائل في غاية الفساد. ومن يضرب أمه وأباه، ومن يأخذ ما أموالهم عنوة بالشدة، كل هذه الأمور اختلت والعياذ بالله الفطر وفسدت الشريعة. نحن نتكلم على الفطر السليمة، الفطر السليمة. فنسأل الله العفو والعافية والسلام، اللهم أفين، اللهم أمين. طيب قال وانتفاء المانع قال فوجود المانع وانتفاء الشرط سواء في التزامها انتفاء الحكم. فقال والمانع ينتفي الحكم لوجوده. طيب فوجود المانع وانتفاء الشرط سواء، وجود المانع وانتفاء الشرط، يعني انتفاء الشرط كوجود المانع زي بعض، في استلزامها انتفاء أو استلزامهما انتفاء الحكم. طيب وانتفاء المانع ووجود الشرط سواء في أنهما لا يلزم منهما وجود الحكم ولا عدمه، يعني إيه؟ انتفاء المانع كالحيض، ووجود الشرط انتفاء المانع مثلا كمسألة القصاء لا يقتل الوالد بولده أو الدين، ووجود الشرط اللي هو الطهارة، سواء في أنهما لا يلزم منهما وجود الحكم ولا عدمه. ليه؟ لابد من وجود الشرط وانتفاء المانع، انتفاء المانع ووجود الشرط سواء في أنهما لا يلزم منهما وجود الحكم ولا عدمه. يعني إيه؟ قد ينتفي المانع عند المرأة عندما تطهر من الحيض ولا تلزم بصلاة لأن الصلاة لم تدخل بعد، فهنا هذا معنى الكلام. وقال المرداوي في التحبير: القسم الرابع المانع، وهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. قال: لذاته. المانع اسم فاعل من المنع، وهو في الاصطلاح ما ذكرنا. فالأول احتراز من السبب، لأنه يلزم من وجوده الوجود، لهذا سبب غير المانع الذي يمنع. والثاني احتراز من الشرط، لأنه يلزم من عدمه العدم. والثالث وهو قولنا لذاته، احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب آخر، فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع بل لوجود السبب، كالأب القاتل وكذلك لولده مثلا لا يقتص منه لوجود سبب آخر لقتل جاره. المسألة إيه هنا؟ أنا أضفت عليها مثال آخر، مسألة قال لوجود سبب آخر، هو قال صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بولده، هذا منع من القصاص، ثم كان الأب قتل جاره، فهنا وجد مانع آخر غير هذا المانع فيقتص منه، هذا معنى الكلام بهذا المثال الآخر. طيب، أقسام المانع. قال في النهاية: لأن المانع إنما هو لأحد السببين. أقسام المانع. قال الزركشي في البحر المحيط: ثم ينقسم المانع إلى مانع حكم، نفس المثال يا محمود، نفس المثال، جبت مثال آخر. ثم ينقسم المانع إلى مانع حكم، وسيأتي إن شاء الله في القياس، وإلى مانع السبب، وهو كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب التي لأجلها يقتضي السبب المسبب، كحيلولة النصاب بالغصب والإباق، الإباق اللي هو بيبقى عبد وشرد يعني وهرب من سيده، فإنها تمنع من انعقاد النصاب سببا للوجوب. والغصب حيلولة، كحيلولة النصاب بالغصب، غصب النصاب اللي هو المال. ثم الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام: أحدها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، كالرضاع، هو بيتكلم هنا على المانع وفروع المانع، فقال ما يمنع ابتداء الحكم واستمرار الحكم، معنى ابتداء الحكم واستمراره أي ابتداء الحكم واستمرار الحكم، كالرضاع، استمرار المنع يعني، كالرضاع يمنع صحة النكاح ابتداء ويقطعه دواما، كالرضاع يمنع صحة النكاح كما في حديث البخاري، المرأة التي أرضعت الصحابي وزوجته وتزوج، فعلمت المرأة أنهما تزوجا فقالت أنا أرضعتكما، فذهب إلى النبي فقال ففسخ بينهما، فقال هنا ابتداء ويقطعه دواما، ما هو مسألة مش هينفصل السبب، والمانع مستمر. ثانيها ما يمنعه ابتداء لا دواما، كالعدة تمنع ابتداء النكاح، المرأة في عدتها لا تخطب ولا تتزوج، هذا بالإجماع، لغير من هي منه، ولو طرأت على نكاح صحيح بوطء شبهة لم يقطعه كذلك، وما يمنعه ابتداء لا دواما، مسألة العدة. طيب المسألة الثالثة وضربت لها مثالا آخر، ما يمنعه دواما لا ابتداء، كالطلاق يمنع النكاح وقد يتزوج مرة أخرى ابتداء، يبقى هذا ما يمنعه دواما لا ابتداء، لمسألة الطلاق تمنع النكاح ثم يتزوج مرة أخرى ابتداء. طيب ثم قال: وقال المرداو في التحبير: والمنع إما للحكم وهو وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض الحكم السبب، مسألة المنع مع بقاء حكم حكمة السبب، كالأبوة في القصاص مع القتل العمد العدوان. فقال مرة أخرى: والمانع إما للحكم وهو وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب، عشان مسألة الأبوة، هو الحكم موجود، القتل العمد العدوان حكم وصف ظاهر منضبط، ظاهر في العدوان وظاهر في العمد وفي القتل، ولكن عند وجود السبب في مسألة لا يقتل الوالد بولده يمنع الحكم. فقال: حكمة السبب كالأبوة في القصاص مع القتل العمد العدوان، وهو كون الأب سببا لوجود الولد، فلا يحسن كونه سببا لعدمه، لأنها في هذا تناقض، فينتفي الحكم مع وجود مقتضيه وهو القتل. وأما لسبب الحكم وهو وصف يخل وجوده بحكمة السبب كالدين في الزكاة، في خلل هنا، هذا المزكي يزكي لأن النصاب أتى وحولان الحول قد تم، فأنت غني لابد أن تخرج 2.5% من زكاة مالك، فقال هنا: وهو وصف يخل وجوده بحكمة السبب كالدين. العلة هنا اختلت، كمسألة الإسكار في الخمر أصبح خلا، الآن هو كان غنيا فأصبح فقيرا، فقال: كالدين في الزكاة مع ملك النصاب، هو معه النصاب وملكه ولكن عليه دين، واخد بالك؟ نفس المسألة في زكاة الزروع، الرجل وآت حقه يوم حصاده بما يوازي 612 كيلو جرام من مثلا القمح أو الشعير وما شابه، فهنا هذا الذي يحدث، ينظر الزارع إلى حصاده، فهو اشترى أسمدة واشترى مثلا عنده الماكينة التي تأخذ الغاز أو الجاز وما شابه، وفعل كذا وكذا وكذا تهيئة لهذا الزرع، كل هذا يؤخذ حقه من ما خرج من الأرض ثم يزكي الباقي، يبقى هناك استدان أو صرف مالا للزراعة، زي مسألة أنه لا يجوز على البهيمة الأنعام في الزكاة إلا السائمة التي تأكل من الكلأ المباح، الحشيش بتاع الأرض وما شابه، لكن الزكاة لا تكون في المعلوفة، البهائم والشياه والضأن والماعز إذا كانت تعلف بعلف يصرف عليه مال، فهذه الزكاة وإن وصلت النصاب عندك 40 رأس من الغنم وأنت تعلفها ففي هذه الحالة لا زكاة عليك. نفس المسألة، قال وهو وصف، أما وإما لسبب الحكم، وهو وصف يخل وجوده بحكمة السبب كالدين في الزكاة مع ملك النصاب. ووجه ذلك أن حكمة وجوب الزكاة في النصاب الذي هو السبب كثرته كثرة تحتمل المواساة منه، مواساة الفقراء، شكرا على نعمة ذلك اللي هي الغنى. لكن لما كان الدين مطالبا أو مطالبا بصرف الذي يملكه في الدين صار كالعدم، فانتقل من الغنى إلى الفقر. قال وسمي الأول مانع الحكم لأنه سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر، كما حدث في مسألة الأبوة مع القصاص من الرجل من الوالد. والثاني مانع السبب لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط، فالمانع ينتفي الحكم بوجوده والشرط ينتفي الحكم لانتفائه. وضح لك بين وجود الشرط وانتفاء المانع كل هذه التفاصيل حتى تعلم وتتصور الأحكام الشرعية، كما قلت في هذه القاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن نتصور كل ما نسمعه من المشايخ أو نقرأه من كتب الناس حتى نفهم كيفية الفهم والفقه والنظر إلى كلام العلماء لنعلم كيف نفعل كما فعلوا. صور لاجتماع الحكم التكليفي والوضعي وانفرادهما، تكلمنا عن الحكم الوضعي كاملا وعن الحكم التكليفي وجزء من الحكم الوضعي. فهنا قال صور لاجتماع الحكم التكليفي والوضعي وانفرادهما، التكليفي والوضعي. قوله ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها حكم شرعي، إذ لله تعالى في الزاني حكمان أو حكمان، وجوب الحد وسببه الزنا. هو قال صور لاجتماع الحكم التكليفي والوضعي، احنا بنتكلم وتكلمنا عن الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما، هنا يأتي بصور تتشابك وتتناسج الأحكام التكليفية مع الأحكام الوضعية. قال هذه الأشياء الطوفية، هذه الأشياء إشارة إلى ما سبق من أصناف العلم المنصوب لتعريف الحكم الشرعي الوضعي، وهي العلة والسبب والشرط والمانع. وقال قوله مفيدة نصب على الحال، أي نصبها حال إفادتها أو معدة لإفادتها. ومعنى الكلام أن نصب هذه الأشياء لتفيد ما اقتضته من الأحكام هو حكم شرعي، أي قضاء من الشارع بذلك. قال لتفيد ما اقتضته من الأحكام هو حكم شرعي، أي قضاء من الشارع بذلك، ومقتضياتها أيضا حكم شرعي. فجعل الزنا سببا لوجود وجوب الحد حكم، ووجوب الحد حكم، فجعل الزنا سببا لوجوب الحد حكم، ووجوب الحد نفسه حكم. وهذا معنى قوله إن لله تعالى في الزنا حكمان، وجوب الحد وهو حكم لفظي، وسببه الزنا أي كون الزنا سببا لوجود الحد وهو حكم آخر. يبقى حكمان، السبب الذي هو الحكم الوضعي، وحكم آخر وهو الحرمة سبب وضعي، والزنا معصية حكم تكليفي ولا تقربوا الزنا. وكذلك وجوب حد القذف مع جعل القذف سببا له، ووجوب القطع من نصب السرقة سببا له، ووجوب القتل كذا بكذا والقصاص وكذا، كل هذا يعني هناك أسباب وأحكام شرعية، فالحكم الوضعي مع الحكم التكليفي يتفقان وكل يكمل بعضه بعضا. هناك السبب في القتل قصاصا، والقتل نفسه حرام، يبقى اتفق الحرام الذي هو في الحكم التكليفي أو الواجب مع الحكم الوضعي اللي هو السبب والشرط والمانع والعلة. قال فائدة: قد تضمنت الجملة المذكورة أن خطاب الوضع والطلب قد يجتمعان وقد ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه، أما اجتماعهما فكالزاني هو من جهة كونه سببا للحد خطاب وضعي، ومن جهة كونه حراما خطاب طلبي اللي هو خطاب الطلب التكليف، وكذا نظائره الأمثلة على ذلك. وأما انفراد خطاب الوضع كزوال الشمس اللي هو وقت الظهر وسائر أوقات الصلاة أسباب لوجوبها، العصر والمغرب والعشاء والفجر، وطلوع الهلال سبب وجوب رمضان مع وجود الحكم التكليفي بوجوب صيام رمضان، يبقى الهلال ورؤية الهلال سبب كرؤية وجود الزوال اللي هو وقت الظهر، فهذا مع الحكم الوضعي مع الحكم التكليفي، وصلاة العيدين كذلك، والشك والحيض مانع من الصلاة والصوم، والبلوغ شرط لوجوبها، وحؤول الحول هو حولان الحول يعني من الناحية اللغوية مترادف يعني، وحؤول الحول شرط لوجوب الزكاة، فكل هذه متجردة عن الخطاب خطاب الطلب ليس هو فيها أنفسها بل في غيرها، كالوجوب متعلق مثلا متعلق بالصلاة لا بالزوال، الزوال ده سبب الوجوب وأقيموا الصلاة، وبصوم رمضان لا بطلوع الهلال، في فرق بين السبب وبين الواجب اللي هو الحكم التكليفي، يفصل هذا عن ذاك، وهما لابد لكل حكم شرعي من حكم وضعي في مسألة رؤية الهلال وفي مسألة الزوال وهكذا. وأما انفراد خطاب الطلب لحكم التكليف يعني، فقال القرافي في الفروق: هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وإن كان صاحب الشرع قد جعلها سببا لبراءة الذمة وترتيب الثواب ودرء العقاب، غير أن هذه الأسباب أفعالا للمكلف، ولا نعني بكون الشيء سببا إلا كونه وضع سببا لفعل من قبل المكلف. يبقى هو ما قاله آنفا: الخلط بين الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الوضعية، فقال: ولا نعني بكون الشيء سببا إلا كونه، من باب الحصر، إلا كونه وضع سببا لفعل من قبل المكلف، الزوال أو رؤية الهلال فعل المكلف للصلاة والصيام. وقال في شرح التنقيح: لا يتصور، ده خلاصة الكلام، لا يتصور انفراد خطاب التكليف عن خطاب الوضع، إذ لا تكليف إلا وله سبب أو شرط أو مانع. يبقى هنا ضم الحكم التكليفي ونسج مع الحكم الوضعي، فقال: ولا يتصور انفراد خطاب التكليف عن خطاب الوضع، إذ لا تكليف إلا وله سبب أو شرط أو مانع. قلت، قال هو اللي هو طفي، قلت للطفي: وهذا أشبه بالصواب، المفروض شين، وهذا أشبه بالصواب. إدخال بعض التقديرات الشرعية والحجاج في الحكم الوضعي. قال الزركشي في البحر المحيط بعد أن تكلم عن السبب والشرط والمانع ولم يذكر العلة في الحكم الوضعي، لأنه العلة مش كل الأصوليين ذكروا العلة في الحكم الوضعي، بل هي مذكورة في الحكم في القياس، هذا عادة الأصوليين، ومنهم من ذكرها هنا في الحكم الوضعي. لذلك لما تكلمت عن العلة قلت وسأتكلم عليها تفصيلا في القياس. وهذا اختلاف في الطرح العلمي لا يؤدي إلى خلاف حقيقي يعني. قال تنبيه: هذه الأنواع الثلاثة متفق على أنها من خطاب الوضع عند القائلين به، وزاد الآمدي وغيره أربعة: الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة، وكذلك القضاء والأداء والإعادة، وذكرتهم وسيأتوا إن شاء الله. وزاد القرافي نوعين آخرين وهما التقديرات الشرعية والحجاج. يعني غالب الأصوليين ذكروا في الحكم الوضعي العلة والسبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والإعادة والقضاء والأداء في الصلوات. زاد القرافي التقديرات الشرعية والحجاج. إيه هي بقى؟ أما الأول أي التقديرات فهو إعطاء الموجود حكم المعدوم. شوف الكتب أما تبقى موسعة في المعلومة تغذيك وتشفي غليلك. فهنا يذكر أمور أخرى في الأحكام الوضعية ما ذكرها كثير من الأصوليين، هذا يؤدي إلى الثراء العلمي عند طالب العلم. أما الأول التقديرات فهو إعطاء الموجود حكم المعدوم، شيء إعطاء الموجود حكم المعدوم وهو معدوم، ولكن إعطاء الموجود حكم المعدوم يعني إيه؟ كالماء في حق المريض الخائف، وعكسه كالمقتول يورث عنه الدية، وإنما يجب بموته ولا يورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه، يعني مسألة الدية إنما كانت عند موت الرجل، فعاقلته تأخذ الدية وكأنه امتلكها. فلذلك قال إعطاء الموجود حكم المعدوم كالماء في حق المريض الخائف. الذي عنده ماء لا يكون مثل الذي ليس عنده ماء، الذي ليس عنده ماء معدوم. فهنا تخيلوا المريض أنه معدوم، لماذا؟ لعلة ماذا؟ لعلة المرض. فذلك قال هو إعطاء الموجود حكم المعدوم، الموجود المريض وهو عنده الماء، والماء عند المريض، أما الذي ليس عنده ماء يتيمم. فهنا جعل التيمم في حالة المعدوم الذي ليس عنده ماء، فقال هذه تقديرات شرعية تقدر وكأنها موجودة، واخد بالك؟ كما قال ابن قدامة في الحكمي واللفظي مسألة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية تصاحب العمل من بداية طلوع الفجر إلى الغروب، النية مصاحبة في الصيام، والصلاة من قبيل تكبيرة الإحرام تنوي الصلاة إلى أن تنتهي الصلاة بالتسليمتين. طيب هنا الرجل ينسى في الصلاة، ويغفل ويسرح ويدخل في أمور في العمل أو مع الزوجة أو مع كذا ومع كذا، لذلك كلنا ننسى. ففي حالة النسيان والغفلة النية معدومة، أنت مصاحب النية، المفروض أن تصاحب النية من بداية الصلاة لنهايتها. فهنا من باب التيسير وعدم المشقة والحرج اعتبرت النية حكمية، كما مسألة إعطاء الموجود حكم المعدوم. هو في حالة الغفلة لا نية له، فهذا للبيان يعني، كالماء في حق المريض الخائف وعكسه كالمقتول، إلى أن قال وبعد موته لا يملك، هو بعد موته لا يملك، فيقدر دخولها في ملكه قبل موته، ده تقدير بقى، كأنه أخذ وملك الماء حتى ينتقل لوارثه، فقدرنا المعدوم موجودا للضرورة، فقدرنا المعدوم موجودا للضرورة، مسألة النية في الغفلة عن النية، وكذلك مسألة المريض في مسألة أن يتيمم. قال ابن التلمساني الحكم التقديري ينقسم إلى تقدير صفة شرعية في المحل يظهر أثرها كتقدير ملك النكاح واليمين، وإلى تقدير أعيان محسوسة كتقدير الدراهم في الذمة. انت واخد بالك يقصد ايه؟ تقدير الدراهم في الذمة، هذا دين في ذمتك، انت مش شايل الذمة في 500 جنيه في ظهرك، هي تقدير، واخد بالك، كتقدير الدراهم في الذمة. قال ومن العلماء من لا يثبت هذه التقادير، لانه هذا الكلام قاله القرافي والبعض لا يعتبر هذا الكلام، ولكن من ناحية الواقع هو موجود وله وجه الشرعي وصحيح، وأنا آخذ به. ويقول حكم الفرع في المحل هو نفس ما ادعى كونه أمرا، هذا استدراك على ما قاله القرافي، ولكن كلامه مستقيم، ولذلك قاله ابن قدامة وغيره. أما تقدير صفات موجبة لها فإثبات ما لا دليل عليه، ومن هذا النمط قولهم الحدث أمر مقدر في إعطاء المحدث أثره المنع من الصلاة. أما تقدير صفات موجبة لها فإثبات ما لا دليل عليه، ومن هذا النمط وهذا السياق قولهم الحدث أمر مقدر في أعضاء المحدث أثره المنع من الصلاة. مسألة أن الإنسان أحدث، فهذا ينطبق على هذه الصورة وهذه التقديرات، أنه عندما يحدث حدث له هذه الصفة التي جعلته لا يستطيع الصلاة بسبب النوم أو بسبب الريح أو ما شابه. ثم انتقل إلى قال وأما الحجاج فهي التي يستند إليها أو يستند إليها القضاة في الأحكام كالبينة والإقرار واليمين مع النكول أو مع الشاهد الواحد، فإذا نهضت تلك الحجة عند القاضي وجب عليه الحكم، وهذا في الحقيقة راجع إلى السبب. يبقى التقديرات والحجاج جمع حجة كالبينة، والبينة كما قال أهل العلم كل ما بان وظهر به الحكم فهو بينة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا الجزء في هذه المسألة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.